مورنينج، صباح الخير. في ناس كتير بيسألوني انت ما تجوزتش ليه؟ والحقيقة الجواز ده زي ورقة اليانصيب، يا طلعتك فوق يا نزلتك في سابع أرض. ادي واحد بيدرس الموضوع ده قبل ما يتجوز. هنسمع دلوقتي حسن وحسين تأليف يوسف عوف، وهيشترك معاه في التمثيل سمير عزيز. شوف يا سيدي، ها اتنين بيحبوني عاوزين يتجوزوني، وانا في وسطهم هيجننوني. انت بتحب مين فيهم؟ ما هو ده اللي محيرني. ليه؟ سميحة بنت متعلمة وحلوة واخلاقها عال وعيلتها مش بطالة، انما ايه؟ فقيرة. فقيرة؟ ما عندهاش غير ماهيتها وبيت واحد وفستان واحد واب واحد وام واحدة. طب ومديحة؟ مديحة بنت متعلمة وحلوة واخلاقها عال وعيلتها مش بطالة، انما ايه؟ غنية. غنية؟ عندها 30 فدان واربع عمارات والف سهم وثلاث عربيات. دي مديحة. ايوه، والاتنين بيحبوني. تفتكر لو كنت مكاني تتجوز مين؟ سميحة ولا مديحة؟ ودي عاوزة تفكير. سميحة طبعا. الفقيرة؟ اشمعنى؟ انت راجل على قد حالك وبيقول لك خدوهم فقرة ياخدكوا ربنا. حبينا نتفسح انا ومراتي بعد الظهر. هو في اجمل من التمشية على كوبري قص النيل وابو قرش ترمس والقلة القناوي والحصيرة؟ يا عيني يا عيني، انت عمال تهمس في ودنها بكلام جميل متنقي. انت بتعمل ايه؟ بهمس. انت بقى عمال تهمس في ودنها، ها؟ وايدك في ايدها. وبعدين قعدتوا على الدكة. يا سلام. انا عمال اهمس بقى وقعدتوا على الدكة. اي ايه ايه ده؟ الدكة فيها مسمار يا اخي. ايه يا جدع انت؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ خليك معايا. دي الحاجات اللي تطول عمر الزواج وتطرح فيه البركة. يا سلام، كلوها سوا بدقة ولا تاكلهاش بفراخ من فلوسها. كده اهو، امشي حافي ولا تركب عربية ملكها ابدا. اسكن في عشة فراخ وبيض وافقس معاهم. ولا انك تسكن عمارة من بتوع مراتك. يا سلام، اوعى تقبل ان واحدة تصرف عليك. انت راجل يا حسن والرجال قليل. يعني اتجوز سميحة الفقيرة؟ هي بعينها دي من مقامك على قدك تقدر تمشيها كويس. يا راجل، في اجمل من انك ترجع بيتك الظهر من مصلحة وانت شايل البطيخة؟ يا سلام، وتخش الحارة تقعد تلم في عيالك واحد واحد. والعيال يتشعلقوا فيك بهدومهم اللي مليانة تراب. ابدا. يا عيني يا عيني، في اجمل من انك تقلع وتلبس الجلابية البافتة والقبقاب والطاقية المحيطة. تلاقي مراتك محضره لك الطبليه ودبحالك ذكر العدس المعتبر. يا عيني يا عيني، في اجمل في اجمل من ان العدس يحمى على قلبك ويحرق قلبك. تقوم تسحب بايدك الفرجيدير القناوي من الصينيه بتاعتها العشاكمه وتقمها على بقك تنزلها فاضيه. يا عيني يا عيني يا عيني، يعني كده اهو. يا عيني، دي الجنه يا راجل. انت ما سمعتش الشاعر اللي قال على قد رجليك مد الحصيره، سيب الغنيه وخد الفقيره؟ يا عيني. روح يا حسن، حلال عليك سميحه. يا عيني، الف مبروك يا حسن. سنه صعبان عليا. مديحه قوي. مديحه؟ مديحه مين؟ دي اللي عندها عزبه واربع عمارات و30 فدان والف سهم ومش عارف كام عربيه. انت قلت لي كام؟ ثلاث عربيات. دي اللي قصدك عليها؟ لا ما تصعبش عليك ابدا، بس اوعدني انك هتتجوز سميحه. اوعدك. برافو، اديني بقى عنوان مديحه. ليه؟ هتجوزها انا. انت هو شط.